إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. وأتيت أرجو. سبحان من سبقت مشيئته الورى، رزق العباد وقسم الأملاك. سبحان من رفع السماوات العلى، أجرى البحار وسير الأفلاك. انظر لما صنعت يداه مسبحا، فهو المصور لو ترى عيناك. انظر إلى آثار رحمته التي في كل حين لم تزل تغشاك. يا رب، أنت خلقتنا وهديتنا، أنت الكريم، وما لنا إلاك. أنت الذي آويتنا وسترتنا ورزقتنا، والفضل في يمناك. فلك المحامد ليس يحصى عدها، من ذا يوافي شكره نعماك. يا رب، جئتك ذاكرا، لك شاكرا، لك راغبا، لك راهبا، أخشاك. يا رب، جئتك راجيا متبتلا، والقلب يهتف ضارعا لولاك. هذه ذنوبي أنت تعرف قدرها، لكن عفوك واسع ونداك. يا رب، في الأسحار جئتك باكيا متذللا متطوعا لرضاك. أبكي الذنوب ودمع عيني ساجم، من ذا الذي يحنو علي سواك؟ من للعيون إذا تقاطر دمعها ويزيل حر دموعها إلاك. أنا ما يئست وأنت رب راحم، وأتيت أرجو في الدجى رحماك. فاقبل إلهي توبة من تائب، ما خاب يوما من دعا ورجاك. قطب عبد الفتاح غانم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.